بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نبدأ بإذن الله تعالى في شرح مختصر خوقير. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على الوضوء ونواقض الوضوء. نبدأ في هذه المرة بإذن الله تعالى في الكلام على مسح على الخفين. الخفاف هي التي تلبس في الرجل، مأخوذة من خف البعير، وهو الخف شرعا هو الساتر للكعبين فأكثر، يعني أدنى شيء أنه يكون ساتر للكعبين، من جلد ونحوه. يجي ممكن يكون من جلد، ممكن يكون من صوف، ممكن يكون من أي من أي شيء، من خشب، من زجاج، من حديد، من أي شيء. كالجرموقين والجوربين. أيضا يمسح على العمامة والخمار. والمسح على الخفين رخصة، يعني الأصل غسل الإيه؟ غسل الرجلين، والمسح على الخفين رخصة من عند الله عز وجل. يقول ابن قدامة في المغني: المسح على الخفين جائز عند أهل العلم. حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف. ليس في المسح على الخفين اختلاف، يعني في أنه جائز. وعن الحسن قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. المسح على الخفين كما قلنا رخصة. بدأ الماتن في باب المسح على الخفين بقوله: يجوز يوم وليلة لمقيم. يجي هو رخصة، هذه الرخصة تجوز، يعني يجوز المسح على الخفين لمدة يوم وليلة للمقيم، وكذلك المسافر إن كان عاصيا بسفره، يعني من أنشأ سفرا لقصد محرم، كمثلا ارتكاب فاحشة أو إبرام عقد ربوي أو لقطع طريق ونحو ذلك، فهذا سفر محرم. وكما قلنا أن المسح رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. هو يمسح كالمقيم، ما نقولش ان هو لا يمسح مطلقا، هو له ان يمسح كالمقيم، لكن ملوش الرخصة اللي هي الزيادة للمسافر. يبقى اول شيء ان يجوز المسح على الخفين يوم وليلة لمقيم، ولمسافر 3 أيام من حدث بعد لبس. يبقى المسافر سفر قصر، يعني ايه المذهب على ان لابد ان يكون السفر مسافة يجوز فيها قصر الايه الصلاة، ودي هتأتي ان شاء الله. ولازم يكون غير عاصي لله عز وجل في هذا السفر، يبقى سفر طوعة او سفر جائز مباح. يعني مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليهن. بداية المسح في المذهب من حين حدث بعد لبس. عندنا 3 أقوال في بداية وقت المسح. المذهب ان هو من اول ما يحدث بعد ان لبس الخفين. في قول تاني ان هو من بعد اللبس، ولا من بعد، والقول الثالث ان هو من بعد المسح بعد الحدث. يجي عندنا 3 أقوال من أول اللبس، يعني أول ما يلبس يعد المدة سواء كان يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام بليلهن للمسافر، من بعد إيه اللبس. ثاني حاجة من بعد الحدث، من بعد اللبس. ثالث حاجة، وده القول في المذهب، ثالث حاجة من بعد المسح بعد الحدث بعد اللبس. المذهب إن هو من حين الحدث، الراجح إن هو من حين المسح بعد الحدث. دلت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح أو رخص في المسح أو جعل المسح، يجا كلها متعلقة بالمسح، يجا يبدأ الوقت من المسح كما يقول عمر امسح عليه لمثل لمثله من الغد، امسح عليه يجا بداية في من المسح، يجا الحكم متعلق بالمسح لا بالحدث. نضرب مثال، من لبس الخف بعد أن توضأ للفجر مثلا، يقول الآن بداية اللبس بعد الفجر، يقول توضأ للفجر ولبس الخف ولم يحدث، فالقول أو القول أنه هو يبدأ الوقت من بداية اللبس من الفجر، هو لم يحدث وظل مستيقظا للظهر لم يحدث، جمع تقديم بين الظهر والعصر، إذا كده استمر معاه الوضوء الأول قبل أن يحدث إلى نهاية وقت العصر، لأنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر. أول صلاة يصليها المغرب والعشاء ممكن يصليهم جمع تقديم، ممكن يصليهم جمع جمع تأخير، هو هب ان هو هيجمع جمع تأخير. تاني يجي هو اول توضأ في الفجر ولبس الخفين، يجي القول ان هو من بداية وقت اللبس يجي من الفجر، هو لم يحدث، جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بالوضوء ولم يحدث، احدث بعد ان انتهى من هذا الجمع، يجي احدث بعد صلاة الظهر، يجي طالما ان حصل حدث بعد اول لبس يجي ده على المذهب ان هذا اول وقت المسح، يجي عندنا من الفجر لوقت اول اللبس، بعد كده من بعد اول حدث اللي هو الظهر، هو يبدأ يصلي المغرب والعشاء جمعة جمعة تأخير، يبدأ يمسح في وقت العشاء اللي هو الوقت اللي يصلي فيه المغرب والعشاء جمع تأخير، يجي على القول الراجح يبدأ وقت المسح عنده من العشاء إلى العشاء التالية يغسل رجليه، وعلى المذهب يبدأ من الظهر اللي هو بعد الحدث، يجي الظهر التالي يغسل رجليه، والقول الثالث هو من وقت اللبس يبقى من الفجر الفجر التالي يغسل رجليه. ويشترط فيه، يعني يشترط في جواز المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة، يجي أول شرط إن هو لكي يجوز له أن يمسح على زوجي الخف أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، يعني يعني يغسل رجليه كاملتين، يجي يتوضأ وضوء كامل يغسل في هذا الوضوء رجليه، يجي ينفعش تيمم. طيب لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، الصحيح والمذهب وهو الصحيح أنه لا يجوز له المسح. ليه؟ لأنه لم يدخل الخفين بعد كمال الطهارة، يجي بعد ما لبس الخف الأول كانت الطهارة غير كاملة، الحدث لا يتجزأ، إذا قبل تمام الحدث الإنسان يكون قبل تمام الطهارة الحدث، قبل تمام الطهارة يكون الإنسان محدث فالحدث لا يتجزأ، إذا هو لسه لم يغسل رجليه الثانية إذا في هذه الحالة هو لا يزال محدث، إذا لبس أول خف بعد وكان محدثا لم تكمل طهارته إنما تكمل بالانتهاء من غسل الرجل الثانية، يبقى إذا غسل إحدى رجلين ثم لبس الخف ثم غسل الثاني ولبس الخف فهو لم يدخلهما في حال كونهما طاهرتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى أول شرط، وده شرط صحيح، أنه لا بد أن يلبس زوجي الخف بعد أن تتم إيه طهارته، وبد أن تكون هذه الطهارة بالماء. يبقى بالتيمم، لا، المذهب أن التيمم رافع مبيح مش رافع، خد بالك، فالتيمم ليس فيه غسل الرجلين، ينفعش يكون ايه طهارة. يبقى لو تيمم لا يجوز له ان يمسح على الخفين. طيب ثاني شرط، وسترهما لمحل الفرض. لازم يكونوا محل الفرض ايه، يعني محل الغسل في الرجلين. الرجل تغسل الى الكعبين، اللي قلنا العظم البارز عند ايه ملتقى الساق والقدم، ذكرناه بالامس. هذا العظم البارز هو البارز هو ده اللي يسمى الايه الكعب. يجا الى هذا يعني الى منتهى الكعب من اعلى، ده نهاية المحل، لان طبعا هيدخل فيه الرجل في غسله. يجا نهاية الكعب من اعلى هو ده نهاية محل الايه محل الغسل. يجا هو ده الاقل شيء يصل لي الخف ليجوز المسح عليه، ان يكون ساترا الى اعلى الكعب. ليه؟ لان هو لو لم يكن ساترا لمحل الغسل محل الغسل في الرجلين، يبقى المكشوف يغسل والمستور يمسح، واخدين بالكم، ولا يجوز الجمع بين الغسل والايه والمسح في العضو الايه الواحد. ممكن يكون الستر لمحل الفرض ان هو ايه بربطهما، لو في خرق وانا مثلا ايه ربطت الخرق وشددته بشيء فالتأم على القدم، يجي في هذه الحالة يجوز المسح عليه لانه ساتر لمحل الفرض. طيب لكن مش معنى ذلك ان الخف اللي فيه قطع صغير لا يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه إذا كان القطع إيه صغير، واخد بالك، كما قال بعض التابعين امسح عليه، أظنه الأوزاعي، امسح عليه ما تعلقت به رجلك وإن كانت خفاف المهاجر إلا مشققة ممزقة مرقعة، يجي الخروق البسيطة يعفى عنها. لكن لو يعني قطع كبير لا يستر جزء كبير من القدم لا يجوز لينا، لأن هذا إيه ظاهر ويغسل، يجي غسل ومسح لا يجوز. ثالث شرط، وإمكان المشي بهما عرفا. انك انت تستطيع ان تمشي بهما في العرف حتى لو كان الخفين غير معتاد لبسه، زي مثلا خف مصنوع من الخشب او في نوع من الزجاج لا يصف البشرة، الفامي مثلا، الزجاج اللي هو لونه داكن لا يصف البشرة، وصنع خف من الزجاج مثلا وكان متين لا يتكسر، او صنع خف من الحديد، واخدين بالكم، فيمكن المشي بهما عرفا. نعم يمكن المشي بهما عرفا، ده على المذهب، طالما ان انا استطيع ان انا اتابع المشي به يجوز لي ان انا امسح عليه. لو لم استطع متابعة المشي بهما عرفا يجي لا يجوز ان انا امسح عليهما على المذهب. طب لو تعذر المشي فيه لانه ضيق او لانه ثقيل، يعني من حديد وثقيل لا استطيع ان امشي فيه، او من زجاج رقيق يتكسر، يجي في هذه الحالة على المذهب لا يجوز المسح عليهما. رابع شرط، وثبوتهما بأنفسهما. يعني المقصود أنه لا بد للخف أن يثبت بنفسه، يعني لو ثبت بغيره زي بعض أنواع الجوارب لا تثبت إلا بالنعلين، أو نوع اسمه الزربول الطويل زي احنا نسميه كده البوت، هذا يكون مشقوق لا يثبت إلا بالسيور اللي هي الأربطة، أو الخف يكون واسع ما اقدرش أمشي أمشي فيه، طالما أنه لا يثبت واخدين بالكم بنفسه يجوز لا يجوز المسح عليه. يجوز المسح لا يجوز المسح على ما لا يثبت بايه بنفسه. طيب احنا عايزين نفرق بين حالتين في هذه المسألة. حكم المسح عليه في حال عدم ثبوته في الرجل دي مسألة. المسألة الثانية جواز المسح عليه بعد أن يثبت في الرجل بغيره زي السيور مثلا الأربط. الحالة الأولى لو هو غير ثابت في الرجل جاءنا المسح ده رخصة. المسح رخصة. الرخصة تغيير حكم من صعوبة لسهولة لأن في مشقة. طب إذا كان يسهل نزعه يجا ما فيش مشقة في نزع يجا الرخصة هنا ما تنفعش يجا لا يؤخذ بالرخصة في هذه الحالة. يجا إذا كان غير ثابت في الرجل فلا يمسح عليه. ليه؟ لأنه لا توجد مشقة في خلاء. طب إذا كان ثابتا في الرجل بغير يعني هو مثلا الزربول ده مشقوق واخدلك لا يثبت إلا بالسيور اللي هي الأربطة. فطالما أنه يثبت بالأربطة واخدين بالكم وثبت بالأربطة يجي في هذه الحالة يجوز المسح عليه. شرط بعد كده قال وإباحتهما يعني ما يكونش محرم. المحرم ممكن يكون لحق الله زي ايه مثلا كلبس الرجل لخف من حرير. فيبقى خف الحرير التحريم عائد الى ذاته فلو مسح على خف من حرير مثلا لا يجوز ويجا كده المسح باطل وضوء باطل. ممكن يكون التحريم وعدم الإباحة لحق آدمي مثلا يكون خف مغصوب أو مسروق لكنه هو مش من حرير مثلا أو مش نجس يعني للطهارة يعني فاللي هو مباح خف من جلد مثلا لكنه مغصوب أو مسروق أو اشتريته بمال مغصوب أو مسروق يجي هنا أيضا على المذهب لا يجوز المسح عليه حتى ولو كان لعذر لأن هذه رخص. لكن الصحيح أن في هذا الثاني جهة النهي منفكة فيجوز المسح عليه ويأثم بغصبه أو بسرقته. أما الحالة الأولى إذا كان خف من حرير فهذا النهي عائد إلى ذاته فإن مسح عليه يبقى لا يجوز ويبقى لا يجزئه. طيب الشرط بعد كده قال وطهارة عينهما يعني لو كان الخف نجس العين حتى لو كان في ضرورة لا يجوز المسح عليه. مثلا مصنوع من جلد الكلب أو من جلد الخنزير أو جلد الميتة حتى لو كانت في بلاد ثلوج ويخشى سقوط أصابعه بخلعه لا يجي في هذه الحالة لا يجوز له المسح عليه. طب يعمل يتيمم للرجلين يغسل الأعضاء ويجي عند الرجلين لا يخلع للضرر اللي ممكن يعود عليه لكنه يتيمم لأن وضوءه ناقص. شرط بعد ذلك قال وعدم وصفهما البشرة يعني ممكن يكون الزجاج رقيق صافي فترى البشرة من خلفه أو يكون الجوارب غير سميكة يمكن رؤية البشرة من خلالها يجي هنا الشرط أنه لابد أن يكون سميكا لا ترى البشرة من خلاله. طيب خلينا في الخف لما يكون غير سميك زي الجوارب اللي احنا بنلبسها الآن اللي مصنوع من الصوف ونحوه. منع الشيخ ابن باز رحمه الله من المسح على الخف الغير سميك يجي لازم اشترط ان لازم يكون سميك. شيخ العثيمين رحمه الله اجاز المسح على الخف غير السميك. احنا نحاول نتوسط بين القولين. يجي المسح على الخف هذا وما في معناه رخصة. شرعت تيسيرا على العباد. يجي الجورب الرقيق إن كانت الرقة بحيث أنه لا يؤدي الغرض الذي لبس من أجله اللي هو أنه يقين البرد، يجي ما فيش مشقة في نزعه، بل وجوده كعدمه خفيف جدا، ما لا يقين البرد، وأنا لما لبسه أنا إيه العلة من لبسه في من لبسه في القدم؟ فيش علة، يجي في هذه الحالة لا يمسح عليه، وجوده كعدمه. لكن لو العلة متحققة مع خفته يمنع البرد، ففي هذه الحالة يمسح عليه. ومثلهما في الأحكام السابقة الجوربان. يعني هو يقول إن ومثلهما الجوربان، يعني نفس الأحكام التي نتكلم عنها، نتكلمنا عنها على الخفين، هو أيضا تنطبق عنده على الإيه؟ على الجوربان. الجورب اللي هو غشاء من صوف يتخذ للدفء اللي احنا عارفينه الآن، ممكن يكون اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. يعني ممكن يكون الجورب هو كل ما يلبس في الرجل خف لكنه ليس من جلد، يجي اسمه ايه؟ اسمه جورب. لكن احنا الآن الجورب التي نعرفها تكون مصنوعة من الأخمشة من الصوف ونحوه. يجي نفس الأحكام اللي ذكرناها تنطبق على على الجوربين. بدأ انتقل إلى مسألة أخرى من المسح على الخفين، وهي متى ينتهي المسح على الخفين. قال وإذا انقضت المدة. أول شيء يعني مدة المسح انتهت، يوم وليلة للمقيم 3 أيام بليلهن للمسافر انتهت، ففي هذه الحالة لا يمسح عليهما، لازم يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبسهما ويستأنف توقيتا آخر. ليه؟ لأن دي طهارة مؤقتة فتبطل بانتهاء وقتها. قال أو خرج شيء من الممسوح، يعني في خرق بالخف، أو مثلا خلع الخف ونزل برقبة الخف الجورب مثلا إلى تحت الكعب ثم رفعه مرة أخرى، هنا خرج جزء شيء من الممسوح. قلت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني في حال غسلهما بالماء في الوضوء. إذا خرج شيء ثم دخل مرة أخرى، طبعا هنا يتكلم على الممسوح، يجى القدم ممسوحة، يبقى الطهارة اللي فيها طهارة مسح، فلما أخلع الخف أو يظهر جزء كبير من هذا الممسوح من خلال الخف، في هذه الحالة لا يجوز للمسح عليه مرة أخرى، لازم أخلعه ثم بعد ذلك أغسل رجلي ثم ألبسه مرة أخرى وأستأنف مدة جديدة. أو حصل ما يوجب الغسل، الجماع مثلا حتى وإن لم ينزل، الردة أو الإسلام، كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء. إذا حدث ما يوجب الغسل الحدث الأكبر ينتقض الوضوء، لأن الحدث الأكبر ينتقض مع الحدث الأصغر وتنتقض مدة المسح. المسح ده يكون في الطهارة الصغرى مش الكبرى، لأن الطهارة الكبرى تستلزم تعميم الجسد بالماء، تستلزم نزع الخف. حديث صفوان بن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ليهن إلا من جنابة. إذا الجنابة لابد من نزع الخف حتى لو داخل المدة، طالما أنه أحدث ما يجب الغسل لابد أن يعمم جسده بالماء ويخلع الخف. قال أو خرج شيء من الممسوح أو حصل ما يوجب الغسل نزعهما، يعني لا يمسح عليهما مرة أخرى، لازم يتوضأ ويستأنف مدة جديدة، ويمسح أكثر العمامة اللي هي المحنكة، العمامة اللي لها أكوار تدور على الرأس ثم تكون محنكة، شوف ملفوف على الرأس أكوار ثم محنكة من تحت اللحية، واخد لك، ولها ذؤابة من الخلف، دي يصعب نزعها. لكن لو كانت مثلا قلنصوة مثلا دي ممكن سهلة النزع، يبقى مفيش رخصة مفيش صعوبة مفيش مشقة، يبقى لا يمسح عليها. عمامة سهلة النزع يبقى لا يمسح عليها، لكن العمامة التي فيها صعوبة في نزعها هي اللي يمسح عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة. خد بالك في عدة أحاديث، كما حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. بدأ بعد ذلك يتكلم على صفة المسح على الخفين، قال: وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. إيه صفة المسح؟ أن يمسح ظاهر قدم خف، يعني أعلى الخف، يبدأ من أصابعه إلى ساقه، يعني يضع يديه مفرجتي الأصابع، ويعني هذا هيئة يعني لم تنقل، وهي غير يعني ممكن يضم أصابعه، لكن مذهب أنها تكون مفرجة الأصابع. يضع يديه على أطراف أصابع رجليه من الأسفل عند أطراف أصابع الرجلين، ثم يمرهما إلى ساقه مرة واحدة. يبقى ممكن يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى بعد أن تكون عليها الماء ثم يمسح إلى الأعلى. ممكن الأفضل يستنى تقديم يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى. روي عن عمر أنه مسح على خفيه حتى رؤي أثر أصابعه على خفيه خطوطا. لا يسن استيعاب الخف في المسح، لا يغسل، لأن الرخصة في المسح ده ممكن يفسد. لا يكرر المسح، لأن ده معناه غسل. يجي عرفنا كده: وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه، يبقى يمسح على أعلى الخف من الأصابع إلى الساق دون أسفله وعقبه، يعني لا يمسح على مؤخر الخف العقب ولا أسفل الخف، واخد بالك؟ لو اقتصر عليهما يبقى كده لم يمسح، كما أنه لا يسن أن يمسح أسفل وعقب الخف مع أعلى. ليه؟ لقول علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، يجي لا يمسح لا الأسفل ولا العقب. طيب، بعد ذلك انتقل إلى باب جديد، هو باب المسح على الجبيرة. الجبيرة سميت جبيرة تفاؤلا، الآن هي كانت تصنع من خشب ونحو ذلك، الآن اللي هو الجبس يحل محلها الآن. يقول: ويمسح صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها. طيب، يبقى هو ذكر شرطين للمسح على الجبيرة. أول شرط: إن وضعها على طهارة، يعني لو وضعها على غير طهارة كاملة بماء ينزعها. طب هو الآن يخاف التلف أو الضرر بنزعها ولم يتقدم وضع الجبيرة طهارة كاملة بالماء، هنا المذهب على أنه يتيمم عند غسل ما تحتها. يبقى هو كده هيمسح الأعضاء مثلا الجبيرة على يديه، يبقى يتوضأ وضوء عادي خالص، لما يجي عند اليد يبقى كده هو مش هيمسح عليها. ليه؟ لأنه لا يجوز للمسح لأنها لم تضع على طهارة. هيعمل هيتيمم، وذلك الراجح أنه يتيمم بعد أن ينتهي يغسل باقي الأعضاء المكشوفة من أعضاء الوضوء ثم ذلك يتيمم لأنه محدث لأن هذا الجزء لم يغسل ولم يمسح عليه. هذا أول شرط. ثاني الشرط ولم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها. يجي يمسح عليه إلى حل إلى أن ينزعها بشرطين أن تضع على طهارة وأن تكون على قدر الحاجة لا تتجاوز قدر الحاجة عن الجزء اللي هو المصاب التي وضعت من أجل جبره لو موضع الكسر أو موضع الجرح. وممكن ما لا يمكن شدها إلا بوضعها عليه يأخذ حكم موضع الكسر. يجي الكسر في مكان معين لكن كي يلتئم بنزيد في الجبيرة أعلاه وأسفله حتى تشد شدا جيدا ينصلح به الكسر هذا لا بد منه. لكن الكلام على أنها تجاوز أيضا ده من قدر الحاجة لكن لو تجاوزت هذا المحل إلى ما هو أزيد من ذلك يعني بدل ما يضعها مثلا خمس من السنتيمترات أعلى وخمس أسفل وخذلك زاد إلى 10 و10 يجي كده تجاوزت قدر الحاجة يجي كده لا يجوز المسح عليها. لكن لو هي على المكان منضبط أو أزيد منه بما لا تشد إلا به هذا قدر الحاجة يجي لم تتجاوز تجاوزت لا يمسح عليها وضعت على غير طهارة لا يمسح عليها. واضح كده الكلام. يجي لو تحقق الشرطان يغسل العضو الصحيح ويمسح على جميع الجبيرة بالماء. يجي الجبيرة على يدي يتوضى وضوء عادي يجي عند المكان اللي عليه الجبيرة يمسح على الجبيرة كاملة. طيب لو اختل شرطين خلينا في أول شرط أنها وضعت على غير طهارة قلنا هيعمل هيغسل الصحيح ويتيمم عن هذا المكان لا يمسح عليه. طب لو تجاوزت الجبيرة محل الحاجة الأصل أنه ينزع الزائد واخدين بالكم لو كان لا يخشى ضرر لو خاشي ضرر أو تلف يبقى في هذه الحالة هيفعل 3 أشياء يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة وعلى كل ما حاز محل الحاجة. لكن في جزء زيادة عن محل الحاجة هو لا يجوز للمسح عليه فيتيمم من أجله. يجي غسل ومسح على الجبيرة في محل الحاجة ثم بعد ذلك تيمم على الجزء الزائد لأنه لن يمسح على هذا الجزء الزائد. طيب ده المذهب الراجح إن لا يشترط كلا الشرط لا يشترط كلا الشرطين لا يشترط تقدم الطهارة دي ضرورة تأتي فجأة أنا أكلف هذا الشخص أن يتوضأ قبل أن يضع الجبيرة في مشقة وفي حرج. ومذهب ابن عمر أنه لم يشترط تقدم الطهارة جدل أقل لا يشترط تقدم الطهارة حتى لو كان وضعها على غير طهارة يجوز له أن يمسح عليه. طب لو جاوزت قدر الحاجة أخذلك يجب عليه نزع. طب يجب عليه نزع الزائد لو ما كانش فيه ضرر. فيه ضرر مسح على ما كان على قدر الحاجة من الجبيرة وتيمم عن الزائد واخدين بالكم كده. ده إذا إذا كان ليس هناك ضرر في نزعه طالما ما فيش ضرر في نزعه انزع الزائد. لا لو كان في ضرر بنزع هذا الزائد يبقى أنه يمسح عليه جميعا. ليه؟ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. طيب. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى باب الغسل. قال وموجباته 6 أشياء: خروج المني دفقا بلذة، خروج المني من مخرجه يعني من الفرج المعتاد، من انكسر صلبه فخرج منه لا يجب عليه الغسل، لازم يكون يخرج دفقا. يعني ايه دفقا؟ يعني في قوة، سائلا في قوة، بلذة يعني بشهوة، إلا إذا كان نائم. يبقى في هذه الحالة لو نائم مش يخرج منه بلذة ولا بشهوة، طيب، ولا يخرج دفقا، هو يستيقظ يجد البلل. طيب يجي يختسم من أدنى نوما. طيب المجنون المغمى عليه، السكران، هذا لا لذة عندهم وما عندهمش إدراك، يبقى اللذة الحاصلة في حقهم حكما، يجي عليهم الاختسال إن أفاقوا. يبقى ده الموجب الأول للغسل اللي هو خروج المني دفقا بلذة، وتغييب حشفة في فرج قبلا كان أو دبرا، اللي هي التقاء الختانين للجماع، الحشفة اللي أعلى ذكر الرجل سواء أنزل أو لم ينزل، ولازم يكون بلا حائل. حتى الحائل مثلا، وسائل مثلا العزل الحديثة، لو كان الحائل رقيق ويجد فيه لذة، طبعا إذا لم ينزل يجا كده كأنه لا يوجد هذا الحائل. لو كان الحائل يمنع اللذة وكان سميكا، يجا في هذه الحالة ما حصلش تغييب للحشفة، يجا في هذه الحالة لا يجب عليه الغسل. لازم الحشفة تغيب في فرج سواء قبل أو دبر، من حي أو من ميت، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظانا. وذلك ثالث موجب إسلام كافر سواء كان ذكر أو أنثى أو خنثى. حديث قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وستر حتى لو كان مميز وأسلم. الإسلام موجب فاستوى فيه الكبير والصغير، زي الحدث، حدث الأصغر يستوى فيه الجميع. وموت، الموت هنا علة اغتسال تعبدية، يعني مش عن حدث ولا عن نجاسة، إلا الشهيد يجي لا يغسل، لا يغسل وجوبا. وحيض ونفاس لا خلاف في وجوب الغسل، كما يقول ابن قدامة في الإجابة الغسل، في وجوب الغسل بالحيض والنفاس. افرض امرأة ولدت ولادة عارية من الدم، هب ذلك، كانوا يفترضون في كتب الفقه، خذوا بالكم، هذه الولادة العارية من الدم لا يحرم بها وطئ ولا يفسد بها صوم. طب لو ألقت علقة أو مضغة، ما فيهاش نص ولا في معنى المنصوص، لازم اللي يلقى عشان ليه أحكام الحيض والنفاس، اللي يكون ليه أحكام النفاس، أن تضع بعد انتهاء أول 40 يوم اللي هي بداية التخليق، 81 يوم في المذهب أو عند الشافعية ما يتبين فيه خلقة إنسان. قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن سواء آية أو أكثر. حديث علي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. بعد ذلك يعني نحاول ننتهي من باب الغسل ده سريعا. والغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء، تعميم جميع البدن بالماء، يدخل فيه ظاهر الفم والأنف، لأن دول في حكم الظاهر، لكن الباطن لا. يكره غسل داخل العينين حتى ولو أمن الضرر، يعمم بدنه بالماء بعد النية، نية نية رفع الحدث، أو ينوي بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، زي مس المصحف مثلا أو الطواف. هنا يعمم جسده بالماء يكفي الظن في الإسباغ، يعني في تعميم البدن، لأن أنا حتى أصل إلى اليقين أن أنا عممت البدن هذا قد يتعذر، ممكن يجر إلى الوسوسة، ممكن يجر إلى الإسراف في الماء، يكفي الظن. الواجب الوحيد في الوضوء اللي هو التسمية، يعني قول بسم الله وتسقط سهوا لعمدا، وصح أن هي مستحبة. طيب بعد ذلك قال والغسل الكامل أن ينوي، يقول حاجة النية اللي ذكرناها، ثم يسمي كما ذكرنا، ويتوضأ بعد إزالة ما لوثه من أذى، سواء كان الأذى هذا نجس زي أثر الحيض والنفاس، فجسد المرأة في فرجها في يديها أو كان طاهرا ولكنه مستقذر كالمني، يبقى يزيل ملوثه من أذى ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يبقى الجهة اليمنى ثم اليسرى ثم إيه وسط الإيه الرأس. المذهب على أنه يروي بكل مرة أصول الشعر، ولكن الأقوى أنه يعني بالثلاثة يروي إيه الشعر. طبعا إذا كانت المرة لجانب يروي أصول الشعر في هذا الجانب ثم يروي أصول الشعر في الجانب الآخر ثم يروي الشعر في الجانب، لكن لو غسل رأسه جميعا ثلاث مرات يجا إيه الإرواء يكون بمجموع الثلاث ده بكل إيه مرة. طبعا يستحب أنه يخلل أصول الشعر في الرأس وفي اللحية قبل فضة الماء، وكذا على بقية جسده، يعني يفرغ الماء على بقية إيه جسده، ولا لا يعني لا يستحب أخذلك إن هو يفرغ الماء على جسده ثلاثا، طيب يعني فيه مرة واحدة على بقية الجسد. ويسن تيامن يعني في غسل رأسه، أو مثلا على المذهب لو غسل بقية جسده ثلاث مرات يجي يغسل الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم يعمل جميع الجسد. طيب وموالاة يعني تتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم غسله، يجي زي الموالاة في الوضوء قبل أن يجف آخر عضو يكمل. وإمرار اليد على الجسد بالدلك يعني معاطف البدن، السرة تحت الإبط اللي ما ينبو عنه الماء يتعاهده يدلكه بإيه بيده، هذه من السنن. وتعاهد الشعر ظاهر وباطن الشعر، يجي تعميم الجسد فرض لا يجزئ الغسل إلا به، يغسل ما تحت الشعر الكثيف، الشعر الكثيف لا ترى البشرة من ورائه، يجي يغسل ما تحته. وإعادة غسل رجليه في مكان آخر يعني غير محل يعني بيغتسل فيه وعاء كبير يغتسل فيه، واخد ذلك يجي يخرج خارجه فيغسل رجليه في مكان آخر. قال والاغتسال بصاع يعني من سنن الاغتسال أن يغتسل بالصاع له أربع أمداد، لازم يكون من ماء طهور مباح زي كما يسن الوضوء بالمد اللي هو ملء الايه اليدين المتوسطين لا مقبوضة ولا مبسوطة. خد بالك الشيخ عطية محمد سالم في تتمة أضواء البيان حرر الصاع النبوي، وجدوا 3 كيلو جرامات و100 جرام من الماء صالح للشرب، يجى المد كيلو إلا ربع 775 جراما من الايه من الماء. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على التيمم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.